واللي بيتعذب يشوفه وهو شايفه ومطنشه، خلاص الروابط العاطفية انقطعت. ليه؟ كل ده بسبب الذنوب. طب ليه؟ طب ما نتخلص منها من الوقتي. طب ما نشوف اي ذنب في حياتنا ونتخلص منه من الوقتي. طب ما نقف وقفة جدية مع كل ذنب في حياتنا، نقف نتعرف لكل ده بسبب ذنوبنا. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ولا يسأل حميم حميمة، حدش عبر حد، ولا حد يبص لحد، ولا حد يسأل لحد. أرض الكره بيبقى كراهية من كل ناحية. تخيلوا إنسان أعضاء جسمه بتكرهه. أنت لو واحد شهد عليك في قضية تتسجن فيها 10 سنين يبقى بيحبك؟ أعضاءك تشهد عليك في قضية تتسجن فيها في جهنم بتكرهك. وأنت لما تلاقي أعضاءك شهدت عليك تقول لا تبا لكم، بتدعي عليها بتكرهها. يعني جسمك يكرهك، نفسك تكرهك. لا مقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. يبقى الواحد بيكره نفسه. يعني واحد مجرم قفلوا عليه الباب يقعد يخبط راسه في الحيطه يعمل في نفسه اكتر من الندم من اللي هم يعملوه فيه. ربنا بيكره العاصي والعياذ بالله. لا مقت الله اكبر، ربنا يكره العاصي. لو انت عاصي يكرهك، الرسول يكرهك، يقول سحقا سحقا، اتسحق ابعد عني، ماليش دعوه بيك، طربش مني، كسرت سنتي ليه؟ الرسول يكرهك، الملائكة تكرهك، تناديك بأقبح أسمائك اللي كنت بتسمى بقى في الدنيا. النار والعياذ بالله اللي بيتعذب فيها العاصي تكرهه. النار يسمع ليها تغيظ وسفير من كتر كراهيتها ليه. العصاة اللي كان بيعصي حبيبته، حبيبته وامرأته حمالة الحطب، بتشيل الجمر اللي هيتشوي بيها أبو لهب، يبقى بتحبه ولا بتكرهه؟ وهي بتشيل له العذاب اللي هيتعذب بيه. يا اخوانا نهاية الحبيبة ونهاية اللي عصى ربنا عشان بار. ساعتها الواحد ياه، مراتي مراتي اللي انا عشانك قطعت ام وابويا، اللي عشانك عقدت رحمي، اللي عشانك سرقت ابني، ابني اللي عشانه كتبت له الورث الولد وسبت البنات، ابني اللي عشانه مديت قطع الرشوه والسرقه والربا، ابني اللي عشانه ضيعت عمري، ابني ازاي ازاي يعمل فيا كده؟ جوزي جوزي اللي قبل ما يجيلي ب5 سنين قعدت اتمكج بملايين المعاصي عشان اكذبه، وبعد ما جه نزلت معاه في الخطوبه واجنبي عني عشان ما زعلوش، وبعد الجواز بقيت اقطع اهلي عشان جوزي. ازاي يعمل فيا كده؟ انهيار الروابط العاطفيه، كله يبيعك، كله هيبيعك ساعتها. يبقى مين اللي يستاهل؟ مين اللي كان يستاهل طاعتك؟ مين اللي كان يستاهل حبك؟ مين اللي كان يستاهل حياتك؟ اقسموا الشاشه نصين يا شباب، اقسموها نصين، نص فيه وهو داخل على الشله حبيب قلبي تعالى حبيبي وسع وسع للمعلم الكبير، ونص يوم القيامه بقى في النار والعياذ بالله لما يتقال لا مرحبا بكم. وسع ايه؟ زنزانه بتاخد 5 متفوس فيها 50 وجاي 50 كمان، لا مرحبا بكم. هات الشاشه نصين تاني غير المشهد اللي فات، منظر الرحلة الصبح والشلة كلها بترن المزاد لبعض الصاحب بعض، مش عشان الفجر، عشان الرحلة، رحلة الجمعة الصبح. وبعد كده يوم القيامة بقى أنتم قدمتموه لنا وما بيتلعنوا، أنت اللي نظمت الرحلة، أنت اللي رتبتها، أنت اللي كنت سبب فيها. اقسم الشاشة نصين يا حبيب قلبي تاني، اقسم الشاشة نصين، نص وهو بيجري ورا البنت عشان يوصل لها ويكلمها، ونص وهو بيهرب منها يوم القيامة أحسن تدبسه في كل المعاصي اللي عصى ربنا بيها مع بعض. يا ساعتها نفسه تكرهه وأعضاءه تكرهه وربنا يكرهه والنبي يكرهه والملائكة تكرهه وأهل النار يكرهوه ويلعنوه والعياذ بالله، والنار تكرهه مكروه من كل، هيستحمل ازاي وكان في الدنيا مكروه؟ اني ابغض فلان فابغضه يا جبريل، اني اكره فلان فاكرهه يا جبريل. كان مكروه في الدنيا، كانت الدنيا كلها بتكرهه لانه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يبصرونهم، يود المجرم لو بس مستحيل، ده المستحيل، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يوم القيامة. امال عذاب النار يعمل ايه؟ يفتدي من عذاب يومئذ بايه؟ بفلوس؟ بايه؟ ببنيه؟ ببنيه يا جماعة، يفتدي ببنيه. يعني ابنك يتقتل؟ لا، يترمى في جهنم، يترمى في جهنم، يترمى في جهنم ابنك غصب عنك؟ لا، ده يتمنى، يتمنى يتمنى انه يترمى في جهنم بايديه، بايديه ليه؟ ثم ينجيه. عذاب ايه اللي يخلي الواحد يوصل للمرحله دي؟ عذاب ايه؟ عذاب ايه اللي يخلي الواحد يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه؟ انا ساعات اقعد افكر كده، ده مين ده؟ ده عايز يشيل ابنه ويرميه بايديه في النار، وصاحبته ومراته واخوه وفصلته عيلته كلها ومن في الارض جميعا ال6 مليار واحد يشيلهم يرموهم في جهنم بايديه، بس هو ينجى، بس هو ينجو من العذاب. ليه؟ عذاب ايه اللي هو شايفه عشان يوصله للمرحله دي؟ عذاب ايه وذنوب ايه اللي مرعوب منها عشان يوصل للمرحله دي؟ يعني يا رب انا، انا بنتي، بنتي اللي لو ضفرها بس اتخلع كده اهو، قلبي يتخلع معاه، بنتي اشيلها ارميها في جهنم بايدي عشان انا انجو، يبقى ايه اللي يوصل الانسان للمرحله دي؟ مراتي، مراتي شريكه حياتي، اخويا، اخويا حبيبي، انا اشيله ارميه بالنار في ايديا، عيلتي وامي وابويا، الناس كلها، ازاي؟ ازاي يا رب؟ والعكس بقى، وبنتي، بنتي شيل اللي ترميني في النار؟ بنتي اللي بتحبيني توصل للدرجه دي؟ اخويا يعمل معايا كده؟ مراتي تتمنى لي كده؟